قال إذا كانت الزكاة مبلغا كبيرا هل يجوز دفعها لفقير واحد أو يعطى الفقير ما يغنيه طول العام؟ هذا أشرنا إليه وهو أنه يعطى كفايته لمدة سنة، يعطى كفايته لمدة سنة لأنه بعد ذلك يعطيها لغيره، أما أن يعطيه جميع المال فيصبح من الأغنياء فهذا في الواقع لا، دفع حاجته وزيادة. لكن من العلماء في غير هذا يقول أنه يعطى ما لعله يستغني به بحرفة ونحوها. هل يجوز أن يرسل الابن والديه إلى الحج بزكاة ماله؟ هذا في الواقع على المذهب سيأتي الإشارة إليها بأنها قد تجوز، لكن في الواقع نحن ما أشرنا إليها، وفيها خلاف قوي في هذه المسألة أنها هل تدخل في سبيل الله وهل يدخل الحج في سبيل الله. على المذهب نعم، على المذهب نعم، طبعا المراد بذلك حج الفريضة طبعا، سواء كان ذلك والده أو غير والده، والمسألة فيها خلاف قوي، لكن على كل حال على المذهب يجوز ذلك. لو كان المتكسب لا يكفيه دخله هل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ نعم، هذا الذي قلناه. لا يعني هذا تكرر في الواقع، السؤال الذي بدأت قراءته تكرر في أكثر من ورقة مرت علي، وهو الإنسان المتكسب الذي لا يكفيه كسبه لأداء حاجاته وسد حاجاته هل يعطى من الزكاة؟ نعم يعطى من الزكاة. جاء السؤال قريب من هذا، وهو الإنسان قد يكون قادرا ببدنه لكنه لم يجد عملا أصلا، فهنا إذا كان يبحث عن العمل ويستطيع أن يبحث عن عمل لكن لهم لم يتيسر له العمل فهذا يكون من المسكين، لكن لا يكون متعطلا. ولذلك هنا جاء سؤال فيما يتعلق بإعطاء طلاب العلم هل يعطون من الزكاة؟ لعلي أشرت سابقا بأن طالب العلم والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي إذا تفرغ وكان قادرا على التكسب لكنه لا يستطيع أن يجمع بينهما، لا يستطيع أن يتكسب وأن يطلب العلم الشرعي، فلا بد أن بأحدهما، فهنا إذا تفرغ للعلم الشرعي يقول يعطى من الزكاة، بخلاف من يتفرغ للعبادة، إنسان يقول أنا تفرغ للعبادة أصلي وأجلس في المسجد إلى آخره يقول هذا لا يعطى، لأنه إذا كان قادرا على التكسب ينبغي له أن يقوم وأن يتكسب وأن يعمل. إذن هذا الإنسان الذي عنده القدرة على التكسب ويبحث عن العمل لكنه لم تتيسر فرص العمل، يعني كما تلحظون وتسمعون ما يسمى بالبطالة في كثير من البلاد، أحيانا الإنسان لا يجد فرصة عمل، فهنا إذا بذل وسعى وما شابه ذلك لكن لم يتيسر له أو كان ما يتقاضاه لكوفرة العمال وكثرتهم شيئا يسيرا فهنا يعطى ما يسد حاجته. هنا قال إذا كان مات وعليه ما يتعلق بالزكاة لم يخرجها وعليه ديون أي للآدميين، أيهما يقدم؟ يقدم حق الآدمي، لأن حق الآدمي مقدم على متعلق كما يقال مبني على المشاحة، ولذلك سيأتينا في باب المواريث بأن أول ما يفعل بمال الميت يجهز به مؤنته، مؤونة التجهيز ما يتعلق بقبره إن كان يحتاج إلى قبر أو يحتاج إلى كفن أو إلى تغسيل، فهذه مؤونة التجهيز هي أول ما يقدم من تركته، فإن فضل منها فاضل يسدد بعد ذلك ديونه إن كان عليه ديون للآدميين، إن كفى ذلك وزاد يكون بعد ذلك ديون الله سبحانه وتعالى من حج لم يحجه ومن زكاة لم يخرجها وما شابه ذلك تخرج، إن بقي بعد ذلك تكون النظر بعد ذلك في الوصية وفي المواريث، وهذا سيأتي الإشارة إليه. هذا يقول بأنه في بلدنا تسجل الأسماء الفقراء والدولة تعطيهم، وبعضهم ليسوا بفقراء والدولة لم تتحقق أو تحقق في هذا الأمر. في الواقع هذا أشرنا إليه، ولذلك قلنا في باب ما يتعلق بإخراج الزكاة أن هذا الباب ينبغي له أن يعلمه الأغنياء ويعلمه الفقراء أيضا، وأنه لا يحل لمن ليس فقيرا أو ليس من أهل الزكاة أن يأخذ مال الزكاة، لأنه في الواقع يأخذ ما لا يحل له ويأخذ حق الفقراء والمساكين وهو ليس منهم، إذن فهو في الواقع كأنه أخذ مال غيره، فهذا في الواقع يجب على الإنسان أن يتحرى في هذا الباب، وهو في الواقع يأكل والحرمة عليه هو، يعني الدولة لم تتحرى. ونحن قلنا قبل قليل لو إنسان يظنك فقيرا وأعطاك على هذا الظن وأنت في الواقع لست بفقير، في الواقع هذا لا يحل لك، وإنما لك في هذه الحالة أن تسأله، يعني إذا كنت ترى التواضع في الهيئة والملبس وما شابه ذلك فقدم لك مالا فأنت تقول أنا لست من أهل الزكاة أن هذا المال لا يحل لي وما شابه ذلك. هنا يقول الشاب هذا أشرنا إليه، هنا يقول زوجتي ما صامت سنتين وهو سيأتينا في باب الصيام، لكن على كل حال بسبب الحمل والرضاعة ماذا أفعل؟ أنت ما تفعل شيء، هي التي تفعل، هي التي يجب عليها بعد ذلك أن تصوم. هذا لا يكون كما يقال لا يرجى برؤه كما قلنا قبل قليل، وإنما لعلها تمضي بعد، يعني لعله قد يحصل من بعض النساء أنها تكون في حمل ويكون فيها هزال ولا تستطيع أن تصوم ويأمرها الطبيب بالإفطار، ثم بعد ذلك تكون في حالة الرضاعة ثم يعقبه حمل آخر، فهنا على كل حال يقال تنتظري سنة أو سنتين. في هذه الحال كما سيأتينا في القضاء، إذا كان هذا الترك والتأجيل كان بعذر من مرض متواصل ومن حمل متواصل لا تستطيع، فلا يلزمها إلا القضاء فقط، لا تلزمها الكفارة، على ما سيأتي بيانه فيما سيأتي إن شاء الله. هذا يتعلق بطالب العلم. يقول إذا كان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هل يجوز للمسلم أن يطعم الطعام ويقدم لهم طعاما في رمضان؟ لا، هم كما قلنا سابقا، قلنا بأنهم هم مأمورون إذا كان في بلاد المسلمين ألا يظهروا فطرهم ولا يأكلوا في الميادين العامة، وإن أكلوا أكلوا سرا، لأن الحكم للإسلام في بلاد الإسلام يكون الحكم للإسلام ظاهرا، ولا يجوز الإنسان أن يعطيهم طعاما، وينبغي ألا يأكلوا إلا في كما يقال في خواصهم. المؤلفة قلوبها، هل من شرطها أن لا يكون مسلما؟ لا يلزم، قد يكون مسلما وقد يكون كافرا، لكن قلنا هذا من الاستثناءات التي تعطى للكافر، التي تعطى للكافر في الأصل أن الكافر لا يعطى من الزكاة، لكنه إن كان من المؤلفة قلوبه فهو يعطى من الزكاة، لكن قد يكون مسلما في هذا الباب إذا كان يعني يرجى كما قلنا نفعه للمسلمين أو دفع ضره من المسلمين. يحدد دخول رمضان قبل السنة، هل يجوز الصيام معهم؟ هنا في الواقع هذا فيما يتعلق بالصيام ينبغي للمسلمين أن يجتمعوا عليه، يعني إذا كانت الدولة تقول بالحساب وتعمل بالحساب وتأمر الناس بهذا، في الواقع ينبغي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، فلا ينبغي أن يكون في البلد الواحد جماعات متعددة وهذه تتهم هذه ولا تقبل برؤيتها، ويصبح هؤلاء يصومون ثم يصبح العيد عدة أيام، أحيانا أربعة أيام، هؤلاء يصلون العيد اليوم وغدا تصلي فئة أخرى وبعد غد تصلي فرقة ثالثة، هذا في الواقع لا ينبغي، وهذا النوع من التفرق، وإنما ينبغي أن يجتمعوا ويأتلفوا إن كانت لهم قدرة أن يروه بأنفسهم، ويكون هناك من ينظر ويعرف هذا الأمر فيستقلوا بأنفسهم، أو يتبعوا كما يقال أحد الدول التي يتفقون عليها، لكن الواقع ينبغي للمسلمين أن يجتمعوا في هذا الأمر وأن يكونوا كما يقال جماعة واحدة يصومون جميعا ويفطرون جميعا، كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، حتى قال العلماء لو أخطأ الجمع من المسلمين في يوم عرفة صح ذلك منهم، يعني أخطأوا في الرؤية فوقفوا يوم الثامن في الواقع أو في العاشر في الواقع صح ذلك منهم، فهذا ينبغي، وهذا لا شك أنه من فائدة الاجتماع في هذا الباب. يقول هل كل سبع سنوات يكون مميزا؟ قلنا هذا الضابط الأقرب، لأن من العلماء من يقول هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، لكن أي خطاب وأي جواب، يعني لعل ابن ثلاث سنوات يعني لو تقول له خذ بهذا واعطي هذا يمكن يفهم منك، تقول له السلام عليكم قال وعليكم السلام، يعني ما يؤدب عليه، ولذلك أحيانا قد يكون ذا السن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له ضابط يمكن ضبطه، وهو إذا أمروا أولادكم بالصلاة وهو أبناء سبع سنين، فهذا هو الغالب، هذا من جهتي الغالب، نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه.